سمعت. يقول السائل: إذا عمل الإنسان صفة من صفات أهل البدع وسار عليها وهو لا يعلم أن هذه صفة من صفاتهم، فهل يقال عنه أنه خارجي أو معتزلي أو أشعري وغير ذلك؟ يندى إذا كان جاهل يندى على البدع التي ارتكبها، يجب تنبيهه وأن هذا من أعمال أهل البدع، لأن بعض الناس قد يظنها بدعة ولا يدري. فإذا كان هناك من هو من علماء السنة علماء الحق عرف أنها بدعة ينبهه ويرشده إلى الحق.